وتعيها أذن في الصور فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على أرجائها ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ ثمانية يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية وفي عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية فهو في عيشة هو في عيشة راضية في جنة عالية خطوفها دانية Oh. No. سوف يعيد.